أن مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك كما يقولون مع الوعد بالتملك هذه مسألة داخلة فيها أنه ربما يأخذ مثلا سيارة ثم يقول أريد أن أعجل بها فتأتي في صورة صح وتعجل فما الحكم فيها؟ الإيجار المنتهي بالتمليك الصحيح جوازه. الإيجار المنتهي بالتمليك الصحيح جوازه. وإن كان الأولى لا يسمونها إيجار منتهيا بالتمليك إنما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ أو يستأجر السلعة وليس من حق المؤجر أن ينزع ملكية المستأجر. إذن هذا في صورة بيع ليس في صورة أجرة. لو كان في صورة أجرة حقيقية لكان في نهاية الأجرة يأخذ منه الملك ويقول اذهب الباقي بالأجر، لكن ما يستطيع يصنع ذلك. إذا انتهت الأجرة يسدد ما تبقى من المال ويتملكه. يقول تريد أن تشتري فسدد ما تبقى ثم تمل، ما تريد ما ذهب قد حسب عليك بالأجرة. والأجرة تصنع هذا، لكن قد طبعا يخرج يقال هذا لأجل أمرين. الأمر الأول يجب حفظ الحقوق، لأنه لو كان بيعا قد لا يستطيعون تخليص الآخر تخليص حقوقهم من الآخرين. بمعنى حين يبيع عليه السلعة ب100,000 ريال على يسدد شهريا 2,000 ريال، يسدد شهرين 4 أشهر 6 أشهر 8 أشهر قال ما أريد أن يسدد السيارة. طبعا سيبيعونها ثم إذا باعوها يأخذون مالهم يعطونها ماله، لا تبلغ السيارة المبلغ المطلوب. كيف يستخلصون الباقي من الآخر؟ قد يعجزون عن ذلك ويحصل في مماطلة، وليس قضية الشخص أو شخصين، ربما تبلغ القضية آلاف، ثم بعد ذلك تكون المسألة عشرات الملايين أو مئات الملايين. وأيضا جاء شرعا أن تقول في النهاية أنا ألتزم لك، إذا التزمت في المبلغ أنا أبيع عليك في النهاية إذا أردت، وهذا هو الموجود. وهذا بمنزلة أن تبيع بيتك الآن بمليون ريال أنا يعطيك سنوية مثلا قسط من المال، ثم عجز عن إعطائك الأموال وتمت المدة ولا سدد لك شيئا، من حقك أن تنزع الملكية منه ثم تحسب عليه ما مضى بأجرة، ولا فرق بين هذا وبين الأجارة المنتهي بالتمليك. فهو الآن مضى كله محسوب بالأجرة، القصة تبلغه هو أجرة السيارة سنويا. في النهاية تريد أن تشتري، مش مشروط على البائع أنه ملزم بالبيع، والمشتري بالخيار، إن شاء سدد ما تبقى من المال فتملك السيارة، وإن شاء قال أنا لا أريدها فما مضى من المال يكون للمؤجرين على معنى أنه أجرة. ومثل من يقول هذا شرطان في بيع، فنقول لا، لا منع من شرطان في بيع إذا كان مقتضى العقد، كما لو اشتريت حطبا وشريت على واشترطت على صاحب الحطب لأن يحمله إلى بيتك وأن ينزله في البيت وأن يكسره، هذا لا مانع منه. هذه 3 شروط في عقد واحد، لكن هذا لمصلحة أو لا يخالف مقتضى العقد، والشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لا بأس بها. وأما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وحديث لا شرطان في بيع، المقصود به العينة، أن تشتري سلعة تقول أريدها ب100 ريال قرضا أو ب80 نقدا، ثم يأخذ السلعة ولم ينتهي على شيء، هذا محرم ولا يجوز، لأن الآن علي الأمرين تم البيع، ما في شيء تم لا على الأول ولا على الثاني. فهنا قد قال هذا هو المراد في الحديث، وقل الآخر على رأي ابن تيمية وابن القيم أن المراد هو العينة بعينها، حيث تشتري السلعة هذا العقد الأول ثم تبيعها على من اشتريتها منه، فهذا عقدان في بيع واحد، عقدان في بيع واحد، هذا هو المحرم على رأي ابن تيمية وعلى رأي ابن القيم أيضا. وأن مقصود نهار صلى بيعته في بيع أي العينة. أما الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لحفظ الحقوق وضبطها فلا بأس بها. ثم أيضا إن الأصل في الشروط والعقود الحل، إن الأصل في العقود الشروط الحل، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لابن حزم الذي يقول إن الأصل فيها البطلان، وهذا ضعيف، فإن ظاهر القرآن صريح بأن المقصود دال على أن الأصل في العقود الحل، كما قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني ما تمت على العهد هو الذي يجب الوفاء به. وحديث وفي لين المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا.